إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله فائزون يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. صدق الله.